بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم في درس اللغة العربية، وإن شاء الله في هذا الدرس نكمل ما بدأناه في الحصة الماضية. كنا نتكلم في الدرس السابق عن الأفعال وأنواعها وعن حكم هذه الأفعال من ناحية البناء أو الإعراب، وقلنا الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حصول شيء قبل زمان التكلم، مثل ضرب، أخذ، أكل، شرب، قرأ، مشى، سعى، صلى، وهكذا. القسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، مثل يضرب، يمشي، يأكل، يقرأ، يدعو، يصلي، يسعى، وهكذا. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمان التكلم، مثل اكتب، اضرب، اسمع، خذ، اقرأ، وهكذا. ثم بعد هذا التقسيم أخذنا في الكلام عن أحوال الأفعال، وبدأنا بالفعل الماضي، وقلنا الفعل الماضي مبني دائما، يعني معنى هذا الكلام أن الفعل الماضي لا يكون معربا أبدا بل دائما مبني. الفعل الماضي دائما مبني، وبناؤه على الفتح. الفعل الماضي مبني دائما وبناؤه على الفتح، أي يكون مبنيا على الفتح. قال الناظم عليه رحمة الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. فمثلا لو قلنا ضرب، ضرب، هذا الفعل عند إعرابه نقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح الظاهر، تمام، لعدم اتصاله بشيء. وحينما نقول راضيا، راضيا، الفعل راضيا، أيضا نقول فيه فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. طيب حينما نقول دعا، دعا، نقول دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر، لأن آخره ألف دعا. وحينما نقول الفعل كتبوا كتبوا نقول كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره ضم آخر الفعل للمناسبة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كتبوا كتبوا. نقول الفعل كتبوا كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره ضم آخر الفعل للمناسبة، أي لاتصاله بواو الجماعة. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب، وحينما نقول كتبت أو كتبنا أو كتبنا، كتبت بتاء الفاعل، نقول كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره كراهة التوالي أربع متحركات. يعني نحن لو فتحنا آخر الفعل فقلنا كتبت، فيكون عندنا أربعة أحرف كلها متحركة، فلذلك وضعنا السكون على آخر الفعل. وهكذا لو قلنا كتبت أو كتبنا أو كتبن بنون النسوة. إذن الخلاصة، خلاصة الدرس السابق، أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. هذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، فيكون ظاهرا إذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو اتصل به تاء التأنيث أو ألف الاثنين، أو كان آخره ياء أو واوا، ففي كل هذه الحالات يكون مبنيا على الفتح الظاهر، ويكون مبنيا على الفتح المقدر إذا اتصل بالفعل واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك. وضمير الرفع المتحرك المقصود به تاء الفاعل أو تاء الخطاب سواء للمذكر أو المؤنث، وناء الدالة على الفاعلين، ونون النسوة. فإذا اتصل بالفعل الماضي أحد هذه الضمائر بني على الفتح المقدر. هذا ما قرره الناظم في هذا المتن، قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. وقلنا إن هناك رأيا آخر، وهو يقول أن الفعل الماضي تتعدد أحوال بنائه، فيكون مبنيا على الفتح إذا لم يتصل به شيء، أو اتصل به تاء التأنيث أو ألف الاثنين، أو كان آخره ياء أو واوا، مثل كتب، هذا صحيح لم يتصل به شيء، أو كتبت، هذا فعل ماضي اتصل به تاء التأنيث، كتبت، كتبا ماضي اتصل به ألف الاثنين، راضي فعل ماضي مبني على الفتح لأن آخره ياء، ثروة الفعل ثروة فعل ماضي آخره واو مبني على الفتح أيضا. وإذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة بني على الضم، مثل ضربوا كتبوا أخذوا وهكذا. وإذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك، مثل كتبت أو كتبت أو كتبتي أو كتبنا أو كتبن، ففي كل هذه الأنواع يبنى الفعل الماضي على السكون. إذن الرأي الآخر يقول أن للفعل الماضي ثلاث أحوال، وهي البناء على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، أو اتصل بآخره تاء التأنيث أو ألف الاثنين، أو كان آخره واوا أو ياء. هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية البناء على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة. الحال الثالثة البناء على السكون، ذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. هذا رأي آخر. أما الرأي الموجود في المتن والذي أيده وناصره شارح التحفة الثانية فقال إن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا كما تحدثنا في اللقاء السابق. ثم بعد ذلك قال والأمر مجزوم أبدا، يشير بهذا والأمر مجزوم أبدا إلى حكم فعل الأمر. ففعل الأمر مبني دائما، مبني دائما. الفعل الأمر مثل اضرب، اكتب، اسعى، خذ، امشي. قال فالفعل الأمر مجزوم أبدا، يعني الفعل الأمر دائما مبني. طيب كيف أعرف نوع هذا البناء؟ أنا الآن علمت القاعدة، القاعدة أن فعل الأمر مجزوم أبدا أي مبني دائما. طيب كيف أعرف نوع هذا البناء؟ إذا قلنا مثلا في هذا المثال اضرب، هذا فعل أمر مبني على السكون. لماذا اضرب فعل أمر مبني على السكون؟ لماذا هو مبني على السكون؟ نقول المضارع من يضرب هذا ماذا؟ المضارع منه ماذا يكون؟ المضارع من يضرب يضرب. طيب هذا هو المضارع من يضرب يضرب. هذا المضارع إذا أدخلنا عليه أداة الجزم لم، كيف نقول؟ نقول لم يضرب بسكون آخره. إذن نقول الفعل الأمر اضرب مبني على السكون. لماذا؟ لأن مضارعه يجزم بالسكون، لأن مضارعه يجزم بالسكون، وهذا السكون ظاهر كما نرى. اضرب على آخر الكلمة، اضرب على الباء يوجد سكون. إذن نقول في الإعراب اضرب فعل أمر مبني على السكون لعدم اتصاله بشيء، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. اضرب فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا السكون ظاهر كما ترون. حينما نقول اضربنا يا بنات، اضربنا يا بنات، الفعل اضربنا هذا فعل أمر ولكنه قد اتصل به نون النسوة. اضربنا يا بنات، اضربنا يا بنات. فهذا الفعل كما ترون السكون على آخره ظاهر. لماذا؟ لأننا لو أتينا بالمضارع منه نقول يضربنا البنات يضربنا، ندخل عليه أداة الجزم لم يضربن، لم يضربن. إذن هذا السكون ظاهر أيضا. إذن فعل الأمر يبنى على السكون الظاهر إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو صحيح الآخر واتصل به نون النسوة. ففي هاتين الحالين يبنى على السكون الظاهر. طيب إذا قلنا اضربن يا رجال، اضربن اضربا با بن اضربن يا رجال، الفعل هنا فعل الأمر اضرب اتصل به نون التوكيد الثقيلة اضربن، هذه النون في آخر الفعل نسميها نون التوكيد الثقيلة. عندما تتصل نون التوكيد الثقيلة بالفعل الأمر فعند ذلك يكون بناؤه على السكون مقدرا. لماذا؟ لأننا لو أتينا بالمضارع وأدخلنا عليه نون التوكيد الثقيلة لصار الفعل المضارع مفتوح الآخر. فلو قلنا مثلا يضربن وأدخلنا عليه أداة الجزم لم يضربن، فنجد أن آخر الفعل مفتوح. إذن الفعل الأمر إذا دخلت عليه نون التوكيد يكون مبنيا على السكون المقدر. فنقول في الفعل اضربن يا رجال اضربن فعل أمر مبني على السكون المقدر لاتصال الفعل بنون التوكيد الثقيلة. أيضا إذا كان الفعل الأمر متصلا بنون التوكيد الخفيفة، فلو قلنا مثلا اضربن يا رجال اضربن، المثال الماضي اضربن النون مشددة، أما في هذا المثال اضربن بسكون النون، فهذه تسمى نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة. هذه النون أيضا إذا اتصلت بالفعل الأمر كان بناؤه على السكون مقدرا. ففي الإعراب نقول اضربن يا رجال اضربن بسكون النون فعل أمر مبني على السكون المقدر لاتصال الفعل بنون التوكيد الخفيفة. اضربن فعل أمر مبني على السكون المقدر لاتصال الفعل بنون التوكيد الخفيفة. هذا واضح؟ إن شاء الله واضح. طيب إذا قلنا مثلا أدعو كما قال تعالى في القرآن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو نظرت على هذه الآية في المصحف لوجدت أدعو هذا الفعل بدون واو، يعني على العين ضم فقط وليس موجودا في الفعل واو، الفعل بدون واو، أدعو بضمة فقط على العين. لماذا حذفنا الواو من الفعل؟ لأن أصل هذا الفعل دعا يدعو، يعني يوجد فيه الواو. لو رجعنا إلى المضارع من أدعو هو يدعو بالواو وأدخلنا على هذا المضارع حرف الجزم لم، فقلنا لم يدعو، لم يدع بدون واو، إذن نحذف الواو لأجل الجزم. أيضا عندما نأتي بفعل الأمر من الفعل المضارع الذي يجزم بحذف حرف العلة يكون الأمر منه مبنيا على حذف حرف العلة. فنقول أدعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طبعا قد يكون حرف العلة واوا أو ياء أو ألفا، فمثلا اقضي بالحق، اقضي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، اقضي يعني اقضي أنت اقضي. طيب عندما نقول اسعى في الخير، اسعى في الخير، الفعل اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اسعى أي أنت. إذن إذا كان الفعل الأمر مصاغا من فعل مضارع يجزم بحذف حرف العلة كان فعل الأمر مبنيا على حذف حرف العلة. طيب إذا قلنا اكتبوا الدرس، اكتبوا الدرس، هذا الفعل اكتبوا اتصل به واو الجماعة. لو أتينا بالمضارع المتصل به واو الجماعة من هذا الفعل ماذا نقول؟ نقول يكتبون يكتبون. إذن وضح لكم الآن أن الفعل يكتبون فعل مضارع من الأفعال الخمسة. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا إن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين. فهذا الفعل يكتبون عندما ندخل عليه أداة الجزم لم نقول لم يكتبوا، لم يكتبوا بدون نون في آخر الفعل. حذفنا النون لأجل الإعراب، لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم بحذفها وتجزم بحذفها. فكذلك في فعل الأمر نقول اكتبوا الدرس، ونقول في إعراب هذا الفعل اكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. اكتبوا وواو الجماعة ضمير في محل رفع فاعل اكتبوا. وأيضا إذا قلنا اكتبا بألف الاثنين أو اكتبي، اكتبا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين لأن مضارعه المجزوم لم يكتبا. واكتبي فعل أمر مبني على حذف النون لأن المضارع المجزوم منه لم تكتبي، لم تكتبي بدون نون. إذن الخلاصة يا أحبابي أن فعل الأمر دائما مبني، فعل الأمر دائما مبني، بناؤه أحيانا يكون على السكون، وهذا السكون إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، وأحيانا يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر في المضارع، وأحيانا يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمس. إذن نحن في فهمنا لأحوال بناء فعل الأمر ننظر دائما إلى مضارع هذا الفعل المجزوم، ننظر إلى مضارع هذا الفعل المجزوم. فمثلا حينما ترى أي فعل أمر في الجملة أمامك وتريد أن تعرف حال بنائه، فيجب عليك أن تأتي بالمضارع من هذا الفعل، ثم بعد ذلك تدخل أداة الجزم على هذا الفعل المضارع وتنظر ماذا يكون إعرابه. فإن كان مجزوما بالسكون قلت الفعل الأمر هذا مبني على السكون لأن مضارعه مجزوم بالسكون، وإذا كان المضارع منه مجزوم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر يكون الأمر منه مبني على حذف حرف العلة، وإذا كان المضارع المجزوم يعرب أو يجزم بحذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة كان فعل الأمر مبنيا على حذف النون، وهكذا. إذن القاعدة أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذه قاعدة نقولها مرة أخرى، الفعل الأمر يبنى دائما على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه يجزم بالسكون كان الأمر منه مبنيا على السكون، وإذا كان المضارع يجزم بحذف حرف العلة كان الأمر منه مبنيا على حذف حرف العلة، وإذا كان المضارع يجزم بحذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة كان الأمر منه مبنيا على حذف النون. إذن الآن وضح لك أن فعل الأمر دائما مبني وله أحوال بناء ثلاث، وله أحوال بناء ثلاث. الأولى أن يكون مبنيا على السكون، وذلك إذا كان مضارعه صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. الأمر الثاني البناء على السكون المقدر، وذلك إذا كان مضارعه المجزوم صحيح الآخر ولكن اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة. يبنى الفعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان المضارع منه المجزوم يجزم بحذف حرف العلة. الحال الثالثة الأمر يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه المجزوم يجزم بحذف النون. فلو قلنا مثلا اكتبي يا فاطمة الدرس، اكتبي يا فاطمة الدرس، الفعل اكتبي هذا فعل أمر. طيب نريد أن نعرف ما نوع بنائه، نأتي بالمضارع نقول اكتبي، المضارع منه تكتب، ولكن هذا متصل بماذا؟ بياء المخاطبة. إذن تكتبين، ندخل على هذا الفعل تكتبين أداة الجزم لم، لم تكتبي، إذن حذفنا النون. لماذا؟ لأنه فعل من الأفعال الخمسة. إذن اكتبي فعل أمر مبني على حذف النون. طيب عندما نقول ارمي يا جندي بكل شجاعة، ارمي يا جندي بكل شجاعة، الفعل ارمي ما بناؤه؟ نقول هذا الفعل المضارع منه يرمي، ندخل عليه أداة الجزم لم فنقول لم يرمي بدون ياء لأنه فعل معتل الآخر. إذن نقول في إعراب ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذن إعراب الفعل الأمر هو تماما إعراب مضارعه المجزوم. فإذا أردت أن تعرف إعراب الفعل الأمر فأتي بالمضارع وأدخل عليه أداة جزم، والأمثلة تقدم. ثم قال بعد ذلك الناظم عليه رحمة الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا الكلام خاص بالفعل المضارع. الفعل المضارع كما قلنا سابقا هو ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، مثل يضرب، يكتب، يقتل، يخرج، يمشي وهكذا. ما علامة هذا الفعل المضارع؟ علامته أن يكون في أوله حرف من أربعة أحرف: الهمس أو النون أو الياء أو التاء. علامة الفعل المضارع، يعني لكي أقول هذا فعل مضارع، لابد أن يوجد في أوله حرف من أربعة أحرف. هذه الحروف هي الهمس، النون، الياء، التاء. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الحروف زائدة، يعني هذه الحروف تكون موجودة وأن تكون زائدة. فمثلا عندما أقول ألعب، ألعب، الفعل أصله لعب، لعب بدون همز، ودخلت الهمزة عليه فصار ألعب، لتدل على أن هذا الفعل مضارع. كلمة ألعب تدل على المتكلم، تدل على المتكلم. الذي جعل ألعب يدل على التكلم أو على المتكلم لأن في أوله همز. إذن لابد أن يكون في أول الفعل المضارع حرف من هذه الأحرف أربعة: الهمز أو النون أو الياء أو التاء. الأمر الثاني أن تكون هذه الأحرف زائدة. الأمر الثالث أن تكون لها دلالة. فالهمز تدل على المتكلم مذكرا أو مؤنثا، مثل ما مثلنا أفهم أو ألعب. النون تدل على المتكلم الذي يعظم نفسه أو الجماعة، مثل نلعب أو نكتب، تمام؟ أو مثلا إنسان يحدث عن نفسه نقول نحن نضع القوانين مثلا. الياء تدل على الغائب مثل يقوم، هذه الياء تدل على الغائب أي شخص غير موجود. التاء تدل على المخاطبة مثل أنت تفهم، أنت تفهم، أو تدل على الغائبة لو قلنا هي تفهم، هي تفهم. إذن الفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف من حروف أربعة: الهمز والنون والياء والتاء. الشرط الأول أن تكون هذه الأحرف زائدة. الشرط الثاني أن يكون أن تدل الهمزة على المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا. أن تدل النون على المتكلم الجماعة أو المعظم نفسه. الياء تدل على الغائب. التاء تدل على المخاطب أو الغائبة. فإذا لم تكن هذه الحروف زائدة، يعني جاء فعل في أوله همزة أو ياء أو تاء أو نون، ولكن هذه الحروف ليست زائدة، فهذا الفعل لا يكون مضارعا. مثل مثلا الفعل أكلا. الفعل أكلا، أكلا، هذا فعل ما نوعه؟ هل هو مضارع؟ لا. لماذا؟ الفعل في أوله همزة أكلا، لماذا ليس مضارعا؟ الجواب لأن الهمز في أول هذا الفعل أصلية، يعني أصلية في بنية الكلمة أكلا. الفعل ناقلا، ناقلا، هل هذا الفعل مضارع؟ الجواب لا. لماذا؟ الفعل في أوله نون، ونحن قلنا إذا كان في أول الفعل النون كان من الأفعال المضارعة. الجواب لا، لأن النون هنا ليست زائدة بل أصلية. طيب الفعل تفلا، تفلا، تفلا، هل هذا فعل مضارع؟ لا. لماذا؟ الفعل في أوله تاء، لماذا ليس مضارعا؟ وأنت قلت إن علامة الفعل المضارع أن يكون في أوله تاء. نعم أنا قلت هذا، ولكن هذه التاء ليست زائدة بل هي أصلية، إذن ليس فعلا مضارعا. وهكذا، إذن يشترط في هذه الأحرف الأربعة حروف كلمة أنيت أن تكون زائدة. طيب عندما أقول أكرم، أكرم وأحسن، هذا الفعل أكرم، هذا فعل مضارع أم لا؟ أكرم ليس مضارعا. لماذا؟ الفعل في أوله همز أكرم والهمز زائدة، ونحن قلنا إذا كان الفعل في أوله همز وهذه الهمز زائدة كان الفعل مضارعا. أقول لك لقد نسيت شرطا آخر مهما، وهو أن تكون الهمز للمتكلم. هل هنا الهمز للمتكلم؟ عندما تقول أكرم محمد أحمد، أكرم محمد أحمد، الهمز هنا المتكلم؟ لا، ليست المتكلم. إذن هذا الفعل ليس مضارعا. إذن ما نوعه؟ نوعه ماضي. الفعل تقدم، تقدم الطالب، تقدم الطالب، الفعل تقدم ما نوعه؟ هل هو مضارع؟ لا. لماذا؟ في أوله تاء، وأنت قلت أن التاء إذا جاءت في أول الفعل دلت على أن هذا الفعل مضارع، وهذه التاء زائدة. أقول نعم هي تاء وجاءت في أول الفعل وهي زائدة، وهذا كلام صحيح، ولكنها لا تدل على المخاطب، لا تدل على المخاطب ولا تدل على الغائبة. إذن هي ليست دالة على أن هذا الفعل فعل مضارع. إذن يا أحباب، شرط الفعل المضارع أو علامة الفعل المضارع أن يكون في أوله حرف من أربعة أحرف، هذه الأحرف هي الهمز والنون والياء والتاء. شرط هذه الحروف أن تكون زائدة، وأن تكون الهمزة تدل على المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، النون تدل على المتكلم الجماعة أو المعظم نفسه، الياء تدل على الغائب، التاء تدل على المخاطب أو الغائبة. هذا هو الفعل المضارع. طبعا الفعل المضارع هو الأصل فيه أن يعرب، الفعل المضارع معرب إلا في حالتين، الفعل المضارع يعرب يعني يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون. فلو قلنا مثلا يضرب، يضرب هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. طيب يضربون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمة مقدرة. طيب لن يضرب، يضرب فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة. لم يضرب فعل يضرب فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون، وهكذا. أي أن الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، هذا هو الأصل في الفعل المضارع. السؤال الآن متى يكون الفعل المضارع مبنيا، متى يكون الفعل المضارع مبنيا، وما هي أحوال بنائه، وما هي أحوال بنائه؟ الفعل المضارع يكون مبنيا في حال من ثلاث حالات، وهي إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة، إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة، إذا اتصلت به نون النسوة. إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة أو نون النسوة كان مبنيا، فيكون مبنيا على السكون إذا اتصل به نون النسوة. فلو قلنا مثلا قال تعالى والوالدات يرضعن، يرضع يرضعن، الفعل يرضعن هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، يرضعن، ونون النسوة ضمير في محل رفع فاعل، يرضعن والوالدات يرضعن. طيب قال تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. عندنا في هذه الآية فعلان مضارعان، الأول يسجن الثاني يكون. اتصل بالفعل الأول نون التوكيد الثقيلة فبني الفعل معها على الفتح، ليسجى، ليسجى، الفعل مبني على الفتح، ليسجى، ليسجنا، ليسجنا، الفعل سجن يسجن، ليسجننا، ليسجننا. طبعا الفعل هنا فعل مضارع مبني للمجهول. الفعل الثاني يكون، اتصل فيه نون التوكيد الخفيفة فصار ولا يكونن، ولا يكون نا نا، الفعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف. الخلاص، الأصل في الفعل المضارع أن يعرب رفعا ونصبا وجزما، تمام كما تقدم، ويبنى إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة أو نون النسوة. إذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون، إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. إذن الفعل المضارع متى يكون مبنيا؟ في حالتين، الأولى إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ويكون بناؤه على الفتح، مثل لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين، أو مثلا تقول لأكرمن المجتهد، لأكرما، لأكرمن، أو لأكرمن المجتهد بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيف. وإذا اتصل بالفعل المضارع نون النسوة بني على السكون، مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، وسكت عن بناء الفعل المضارع وقد بيناه. إلى هنا نأتي إلى نهاية درس اليوم، على أن نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء، فسنلتقي في الأسبوع القادم في نفس هذا الوقت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الفعل المضارع المبني للمجهول هو يعرب نفس إعراب الفعل المضارع المبني للمجهول، يأخذ نفس الفعل المبني المعلوم. إذا كان مضارعا أعرب إعراب الفعل المضارع، إذا كان ماضيا أعرب إعراب الفعل الماضي. نعم، الفعل المبني للمجهول يأخذ نفس الأحكام في الإعراب أو البناء. هذا على وجه العموم، وإن كان هناك بعض التفصيلات في هذا الأمر يعني ليس شرحها الآن، إنما على العموم مثلا الفعل المضارع يضرب، المبني المجهول منه يضرب، فلو قلنا يضرب هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة، فعل المضارع يضرب أيضا هو مرفوع بالضمة. طيب لم يضرب مجزوم بالسكون، لم يضرب أيضا فعل مضارع مبني مجهول مجزوم بالسكون، وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الفعل الماضي كتب، طيب هذا فعل ماضي مبني على الفتح، طيب كتب فعل ماضي مبني مجهول مبني على الفتح، وهكذا. وإن كان هناك بعض التفصيلات الخاصة ولكن شرحها ليس الآن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.